ما هو واجب ولاة الأمر اتجاه شعوبهم من الدين والدنيا في ظل هذه المتغيرات وتعليمهم المنهج السلفي؟ والله إذا صار لنا لقاء معهم علمناهم، أما نقول لك وش نبي نعلمهم وقدامك أنت وهذا ما يصلح. نعم. لا لا، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في كل شيء يا أخوان، لكن حنا نتكلم عن أشياء اللي هي قوام المجتمع، يعني قوام حفظ أمن الناس ودينهم. يعني إذا وقعت الفوضى وذهب الأمن لا تقدر تصلي ولا تقدر تعبد لله عز وجل ولا تأمن في بيتك ولا تأمن تروح المسجد ولا. وذلك يقول بعض أهل العلم، يقول إن حسنات كل المسلمين تصب في ميزان العسكر المرابطين في حفظ الثغور وحفظ أمن بلادنا، فنحن ننام وهم يسهرون لراحتنا ولحفظ أمننا. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: ولولا الولاة لم تؤمن لنا سبل ولكان ضعيفنا نهبا لأقوانا. وإلا فنحن ندعو إلى تطبيق الشريعة في كل شيء، فالشريعة هدى ورحمة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ومع هذا ما يقع من المنكر من الولاة نصح لهم ونصبر عليهم، مو نحرش عليهم الناس، نسد الخلل، مو نجعل هذا موجب للخروج عليهم ونهيج عليهم الناس ونوقع الشر في الناس. ثم إذا يعني وثب هؤلاء الحركيون إلى السلطة ما صنعوا مما كانوا يستفتحون به على الناس شيئا،